أبو ريت قبيلة المحمود من هذيل. كلمات الشاعر عامر المحمودي الهذل يداء صالح المحمودي الهذل. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانة. نقوله والمعزم ما توانا عريب الجد والجيد معانا. أقام الحفل في خير الليالي ليالي السعد شاهدها عيانا. بنينا الحفل والحلة عمرها رجال سلمها يعرف وبانا. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانا. وميقف الحمية دون ربعي على وضح النقاح ودعانا. عطيت الشعر واعطاني عيونه وفي نفس الزمان وفي المكان. تقدمني وقدمها بشيلة وتاخذ في مشاعرها كيانا. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة حلتنا على سمن وسمانة. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانا. هلا يا مرحبا ترحيب غالي تحيتنا في قدر الليل فانا. تقدم للضيوف وللعواني ومن لفة لدعوتنا وجانا. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانا. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانا. وبيت الجود معموره ركونه وقصر العز ما يعمر بلانا. قبيلة عزنا من عز ابونا شواهدنا من الماضي بنانا. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانا. بني محمود يا نعم المسمى في سيرتنا وسايرنا وسانا. هلا لمجاد ذربين الشدايد والمثانة. حمينا الحد من كل النواحي ودون الضيف والجيرة نقانا. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانة. هذا سلم العرب سلم القبيلة عوايدنا ومن مضى زمانا. عزيزين المباني لشيمة ونعطيها وناخذها سنانا. وحن هذيل للبرود عسكر نهار الحرب يا معجل نبانا. وحن هذيل للبرود عسكر نهار الحرب يا معجل نبانا. هلا يا مرحبا طيبوا بشاشة في حلتنا على سمن وسمانا. هذا سلم العرب سلم القبيلة حياكم الله.